نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله جميعا، وحيا الله الإخوان المستمعين والمستمعات. بارك الله فيكم. نبدأ هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: نريد من فضيلتكم توضيح سبب انتكاسة بعض الشباب المستقيم، وخاصة في هذه السنوات، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال ألاحظ الحقيقة أنه يعني يكثر، مع أني أنا يعني قد لا أتفق كثيرا مع كثرة طرحه، أو يعني خاصة يعني القول بانتكاسة بعض الشباب أو نحو ذلك مستقيم. لا شك أنه يحصل، وهذه سنة الله عز وجل في البشر، من حيث أنهم يعني يتقلى ويتغير، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يعني اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على، ولا شك أن السؤال الله الثبات هذا لا شك أنه من المطلوبات. لكن أحيانا أشعر بطرح مثل السؤال كأن السائل أو كأن يعني أنه كان يريد أو يشعر أو كأنه يمثل ظاهرة أو يمثل، وهذا لا أحسب أنه يعني دقيق، وإنما يعني ومع هذا السؤال مهم، السؤال عن أسباب الثبات وعن وسائل الثبات وعن فعل حصول كيف إنسان ينتكس مهم جدا، من باب التحذير ومن باب كما يقال الوقاية، وليس من باب قد بالضرورة أن يكون يعني كله لكثرة الواقعين، لا إن شاء الله، لأني في نظري أن أحيانا يعني إن صح التعبير الحكم على أن هذا انتكاسة من عدمها ممكن يختلف، من يعني حسب نظرة الناظر قد يكون يعني فيه توسع وقد يكون فيه تضييق فتختلف، لكن ومهما كان فإن السؤال تبقى له أهميته، سواء كان يعني من باب الوقاية أو من باب أن واقع وينبه. فلا شك أن من نعمة الله عز وجل على عبده أن يسلكه في طريق المستقيم، وأن يسلك سبيل المهتدين ومنهج الصالحين، ولا سيما إذا كان شابا أو في أول عمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ممن يظلهم الله ويظله شاب نشأ في طاعة الله، وأيضا مما يمتدح في أحيانا في سير بعض أهل العلم وأهل الفضل أنه لم تعرف له في شبابه صبوة، فلا شك أن هذا فضل من الله ونعمة. ومع هذا لو حصل يعني أنه يعني يشعر الإنسان بنقص، ويشعر وين كان الإنسان لن يكون في قوة واحدة، يعني أن النفوس لها إقبال ولها إدبار، ومع هذا فإن مما يعين على الاستمرار في الخير والاستمرار في سبل الاستقامة أمور كثيرة، منها أولا الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه وحسن التوكل عليه، تعلق به عز وجل، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه هو الخافض الرافع، وأنه هو المعطي والمانع. وأيضا من المهم جدا جدا الدعاء بالثبات، أن يدعو دائما المسلم بالثبات، وأن يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا، ويستحضر يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكذلك أيضا الحرص على الطاعات، هذا يا إخواني مهم مهم جدا في الاستقامة، وإن كان تبقى النفوس لا يقبلها ويدبرها، لكن أهم شيء من أهم الأمور المحافظة على الصلوات الخمس ومن بعدها النوافل، فإن لا شك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا قراءة القرآن واتخاذ ورد وحزب كتاب الله عز وجل في الأوقات التي يراها مناسبة حسب طبيعة عملي وحسب يعني ارتباطاته إلى آخره. كذلك أيضا الأذكار، يعني أن يكون له ورد من أذكار كذلك يعني صباحية ومسائية، والأذكار أو حتى الدائمة من حيث أنه يكون لسانه رطب، يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. وأيضا المداومة قدر الإمكان على عمل صالح وإن قل يستمر عليه، سواء كان من صلوات الضحى أو من صلاة الليل أو من يداوم على عمل صالح، قد يكون أيضا بر الوالدين، قد يكون تطوع، قد يكون صلة رحم، يحاول أن يكون له مداومة عليه، فبإذن الله الأعمال الصالحة تربط صاحبها وإن قل. أيضا لا شك من المهم جدا ملازمة الأخيار، احرص أن يكون لك رفقة، أن يكون لك رفقة طيبة ومجموعة صالحة، والبعد لا شك في مقابل ذلك عن القرآن السوء. أيضا النظر للصالحين والنظر في سيرهم، ولا سيما الأقران من الشباب والصالح، على أنهم طبعا حتى لو نظرت إليه معجبت بهم لا يعني أنهم لا يخطئون، وهذه مهمة جدا. لا تقول حينما تعجب بشاب وتراه اليوم واليومين أو أسبوع رأيته على حال، ثم رأيته بعد أسبوعين على حال اختلف، هذا شيء بشري، فقد يخطئ وقد يغلط أو يظهر من بعض التقصير، ومع هذا يبقى هم بشر يخطئون ويغلطون. أيضا البعد الحقيقة عن التوسع في المباحات، قد يكون كثرة نزاع، تساهل في عدم حفظ الوقت، عدم الجدية في العمل، ترى هذه لها تأثير كبير مباشر أو غير مباشر على الانتكاسة أو على التقصير في جنب الله عز وجل. أحيانا قد يكون عنده في داخله يتفقد نفسه حتى لا يكون عنده أمراض قلبية، مثل الإعجاب، العجب أقصد، العجب، الغرور، حب الترأس، ألا يجاهد نفسه في التخلص من الحسد، احتقار الناس، ازدراء الناس، من الخوف ما دام أن الله عز وجل يعني نظمه في سك الصالحين ثم صار عنده خلل، عليه أن يخشى أن يكون ممن بدل نعمة الله. فإن الله يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله يجلي العقاب، فعليه أن يخشى مثل هذا. ومع هذا أقول كما أقول في أول السؤال، هو الإنسان يبقى بشرا ضعيفا، ويبقى أن للنفوس إقبالها وإدبارها، وإذا حصل الإنسان قصور أو تقصير فهذا لا يعني أنه قد فسد أو انتهى حاله، بل عليه أن يجتهد في العودة ويجتهد في الازدياد من العمل الصالح والأذكار والابتعاد ما أمكن عن العمل غير الصالح. والله هو الموفق وهو المعين، وصلى الله على محمد. اللهم صل على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم منكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل، يقول في قول الله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من هم هؤلاء فضيلة الشيخ؟ هذا سؤال جيد من أخينا الفاضل أو ابننا، وإن كان لا شك أنه يعني هو اتساقه بأهل العلم أكثر هذا الكلام على هذه الآية. الآية طبعا في سورة البقرة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، سورة الكهف في قول عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، فهذا جواب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، قال الله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فلا شك أنها الآية نازلة في الكفار، هذا لا شك أن هذا الأمر في هذا ظاهر. فكما يقول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، التحقيق أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق وأن فيه رضا ربهم، كما قال عن عبادة الأوثان ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وأيضا قال ويقولون هؤلاء يشفعون، بل قال عن فئات أخرى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وفي الآية الأخرى وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذه لا شك أنها، ثم آخر الآية يدل على ذلك في قوله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبط أعمالهم. ومع هذا لا شك أنه يعني دخول الكفار فيهم هو الدخول الأولي، ولكن يعني من الكلمات الجميلة للعلم في هذا، قالوا ما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم أهل حروراء، يعني الخوارج المعروفين بالحروريين، قال هم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا. فإذا هذا أحسب أنه يعني إرشاد ظاهر جدا، من حيث الإنسان فعلا يخشى من هذه الآية فأنه يكون عنده من التقصير وعنده من الغفلة في أعماله، فيحسب أنه يحسن صنعا وهو قد ضل، وإن كان قد لا يؤدي ذلك به إلى الكفر. ولهذا صنف علماء عموما هذه الآية، أو الواقع الداخلين صنفوا الداخلين في هذه الآية إلى الكفار وإلى أهل التأويل الفاسد وإلى الذين أفسدوا أعمالهم بالرياء. ومن لطيف العبارات هم الذين أفنوا زمانهم النفيس في طلب الخسيس، كما يقول قال لا يذهب بكم الزمان في مصاولة الأقران ومواصلة الخلق، يعني لا تقطع أوقاتكم فيما لا يفيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا المستمع عمر الحمري من جدة أرسل بي مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يسأل يقول عندما أستوي للصلاة وأكبر تكبيرة الإحرام تأتيني وساوس وله حتى لا أدري ماذا قرأ الإمام من سورة أحيانا، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا. على كل حال هذا السؤال منكم يا عمر يكثر، يعني سؤال الإخوة ولا سيما بعض أهل الصلاح فضل عن الوساوس. إذا علمت الحقيقة أن الشيطان فعلا هو أول لا يأتي إلا إلى البيت العامر، لا يأتي إلى البيت الخرب، وإنما يعني يأتي إلى البيوت العامرة. في حديث عثمان بن العاص قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة، قال ففعلت ذلك فأثابه الله عني. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن تدفع على يسارك، واعلم أنه من داخل الشيطان، ولكن إن شاء الله أنه لا يضرك وصلاتك صحيحة، ولكنك إن شاء الله تدفعه بمثل ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ ابن تيمية يقول والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره، فينبغي العبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. جميل، يعني هذا الفقه، فهذا من الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف إذا ما أعانك الله عز وجل ولازمت ما أنت فيه من الخير والذكر والاشتغال والصلاة. والتوجيه النبوي في أن تستعد على يسارك وتستعد بالله عز وجل ولا يضرك إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الأخ عمر الثاني يقول هل يجوز للخطيب أن يخطب بالناس وهو جالس؟ المسألة ذكرها العلم، الأصل أن يخطب الخطيب قائما، بل الله عز وجل قال في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقال العلم أن هذا دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا وهو قائم، وكان طبعا معلوم أنه يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة يستريح فيها ثم يخطب الثانية. ولهذا هذا هو الأصل. عثمان رضي الله عنه حينما كبر وأصابه الكبر قالوا أنه كان يخطبه جالس في بعض الخطبة، وقد يكون بسبب كبر سنه وتجاوز من العمر 80 عاما رضي الله عنه وأرضاه. فإذا عجز الخطيب أو أصابه تعب في أثنائه فلا مانع أن يجلس، ولكن على كل حال لو أنه خطب جالسا لا يقال على القول الصحيح ببطلان الخطبة وبفسادها، ولكن إذا كان غير قادر ينبغي أن يأتي غيره من هو قادر على أن يخطب قائمة، لكن الخطبة صحيحة إن شاء الله. في سؤال الأخ عمر السؤال الثالث والأخير له يقول ما حكم من قرأ بالركعة الأولى سورة من سور جزء عمة وفي الركعة الثانية من الصلاة سورة من جزء المجادلة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ هذا يا أخ عمر يسمى تنكيس، والتنكيس فيه تنكيس سور وفيه تنكيس آيات وفيه تنكيس كلمات وتنكيس حروف في القرآن طبعا، أما تنكيس الحروف فلا يجوز، وكذلك تنكيس الكلمات لا يجوز. تنكيس الآيات أشد من تنكيس السور، بمعنى أنه مثلا يقرأ من آخر السورة وفي الركعة الثانية يقرأ من أولها، هذا تنكيس آيات، فهذا أخف من الأول لكنه أشد من تنكيس السور. أما تنكيس الحروف وتنكيس الكلمات فلا يجوز ويحرم، أما تنكيس الآيات لا شك أن الأولى البعد عنه، ولا سيما كما قلنا إذا كان يقرأ من آخر السورة ثم يقرأ من أولها. الصلاة صحيحة على كل حال لكنها مكروه. أما تنكيس السور فأيضا يعني قد يكون خلاف الأولى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ يعني سورا غير مرتبة، فقرأ عليه الصلاة والسلام افتتح بعد الفاتحة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكذلك الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها السور التي يختارها. فعلى كل حال تنكيس السور الذي قرأ من جزء عما ثم المجادلة لا شك أن صلاته صحيحة، ولو أنه يعني رتب السور يكون هذا أحسن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد الربعي يقول في سؤال فضيلة الشيخ في الحديث أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف وجزاكم الله خيرا؟ لا، الحديث صحيح، الحديث صحيح. قال العلم أنه حديث اهتزاز عرش الرحمن صحيح ثابت بلغ حد التواتر، قال العلم. رواه عن مسلم جابر بن عبد الله وانس بن مالك وسيد بن حضير وعبد الله بن عمر ومعيقيب وابي سعيد الخدري الى اخره، في اسانيد صحيحه لا وجه لانكاره كما يقول اهل العلم، فهو صحيح ان شاء الله ولا اشكال فيه ايضا كما قرر اهل العلم الثقات الاثبات، ولا مانع حتى ايضا من القول بامتزازه حقيقه، لان العرش خلق من خلق الله عز وجل ومسخر، اذا شاء الله ان يهتز اهتز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يحبنا ونحبه، وقال في حق داود يا جبال أوبي معه، وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا باب واسع واهتزاز له، هذا اهتزاز بحسبه، كما وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي أن يكون هناك إشكال في هذا إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ محمد يقول في سؤال فضيلة الشيخ هل الصدقة بريال أو ريالين أو ثلاثة ريالات تعتبر صدقة أم لا؟ جزاك الله خير على هذا السؤال، وهو سؤال لطيف حقيقة وظريف، تفتح فيه جزاك الله خير الباب على كثير من إخوانك. ولا شك طبعا أنه الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وربنا عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف في شيئا. والصدقة أيضا قد تبلغ وإن كانت قليلة كما قال دينار سبق 100 دينار أو درهم سبق 100 درهم، فهي على النية وعلى القصد وعلى أيضا موضعها وعلى تحري أهلها، وفي كل كبد رطبة أجر، فلا شك الصدقة وإن كانت قليلة وعلى قدر فعلا يعني لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والنفقة هنا وإن كانت في سياق النفقة على البيت، لكن الإنفاق في سياق القرآن يأتي بمعنى الصدقة ويأتي بمعنى غير ذلك. لا شك إن شاء الله أن يعني التصدق بريال أو ريالين أو ثلاثة لا شك أنها تعد صدقة. الله عز وجل أيضا يربي الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يربي أحدكم فلوة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول للزميل فهد بن علي الحربي من استوديوهات الإذاعة بمكة المكرمة الذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية، بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج ذي الرقم 0534700700 0534700700، الجوال مخصص لاستقبال الأسئلة النصية القصيرة فقط. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمع لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.